الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد وصلنا إلى أن البخاري رحمه الله تعالى قد عقد في كتاب الإيمان بابا بعنوان من خوف المؤمن أن يحبط عمله، قال الحافظ في شرح هذا الحديث وفي شرح هذا الباب، وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة أن يرد على المرجئة، لأن المؤمن إذا خاف أن يحبط عمله دل هذا على أن العمل من الإيمان، ومن العقائد التي تتعلق أيضا بالإيمان والتي هي من المسائل التي خالف فيها أيضا المرجئة والخوارج، ما يسمى بمسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول المسلم أو المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، فالمرجئة اعتبروا أن هذا يعد شكا في الإيمان، وهذا يعني هذا القول قد بنوه على أن الإيمان كتلة واحدة عندهم كما بينا، فقالوا نعم إن شك في إيمانه، نعم إن استثنى في إيمانه فقد شك في تصديقه أو شك في إقراره، وهذا الشك يناقض الإيمان. هم بهذا لم يفهموا كلام السلف في مسألة الاستثناء. فالاستثناء عند السلف لا يعني الشك، نعم، وإنما هو يعني عدم الجزم باستكمال المرتبة أو الدرجة عند الله يوم القيامة، وليس شكا في أصل الإيمان، لأن الاستثناء المقصود به العمل وليس التصديق أو الاعتقاد، يعني إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد بهذا أي أرجو أن يقبل الله أعمالي التي هي من الإيمان، ولا يعني بهذا أنه يشك هل هو مصدق أم ليس بمصدق، أو هل هو معتقد بصحة أركان الإيمان أم لا، ليس هذا معنى الاستثناء. وهذا الذي قرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال الاستثناء إنما يكون في العمل وليس في أصل الإيمان. نعم. ولذلك أخرج ابن أبي شيبة في الإيمان عن أبي وائل رضي الله عنه وكذلك عن علقمة من أصحاب ابن مسعود. نعم. أن ركبا قد مر برجل فجاء هذا الرجل إلى ابن مسعود وقال له مر بي ركب فسألتهم من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. فقال ابن مسعود ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ إنما كان عليهم أن يقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. الشاهد من هذا الأثر هو أثر صحيح جاء من عدة طرق عن ابن مسعود أن ابن مسعود أنكر على هؤلاء الجزم بالإيمان. وكما ذكرنا هذا ليس معناه الشك في أصل الإيمان إنما معناه أن لا يجزم العبد باستكمال الإيمان لأن في قوله أنا مؤمن هكذا على الإطلاق نوع من الجزم من قد استكمل مراتب الإيمان فصار مؤمنا كامل الإيمان عند الله وهذا لا يقول به أحد. إنما يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي على التفاضل في الإيمان الذي قد بني على التفاضل في العمل فإذا أحسن زاد الإيمان وإذا أساء نقص الإيمان. وأيضا من الأدلة التي ثبتت في السنة والتي تدل على تفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص وأن التفاضل هذا يتفاوت تفاوتا عظيما فالإيمان قد ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة بل قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء وهذا الذي به يخرج العبد عن الإيمان بالكلية أي إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان فينقص إيمانه حتى لا يبقى منه شيء. من هذه الأدلة هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يخرج من النار لمن كان في قلبه وزن شعيرة من الإيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من الإيمان. وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين والذي فيه ذكر شفاعة المؤمنين عند ربهم لإخوانهم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنتم أو ليس أحد أشد مجادلة من المؤمنين يوم القيامة لربهم، من أحدكم يجادل صاحبه على متاعه في الدنيا، يقول المؤمنون إذا دخل بعض الموحدين أو لما رأوا أن بعض الموحدين دخلوا النار: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون وقد دخلوا النار، فيقول الله عز وجل: ادخلوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيدخلون وقد أكلت النار أجسامهم إلا صورهم، لم تأكل النار صورهم، فيعرفونهم بصورهم، فيخرجون من شاء الله من هؤلاء، ثم يعودون إلى ربهم فيقولون: ربنا قد أخرجناهم فلم نترك أحدا منهم، إلى أن يصل إلى أن يصل إلى قوله، إلى قول الله عز وجل: أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، أو من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه وزن ذرة. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق فليقرأ قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. ثم يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناس لم يعملوا خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم أو الخاتم، عتقاء الله يسمون بعتقاء الرحمن أو بعتقاء الله عز وجل، الذين أعتقهم الله من النار برحمته بغير عمل صالح قدموه، ولكنهم بلا شك معهم أصل الإيمان، ماتوا على التوحيد دون أن يشركوا بالله شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي مثل هذه الأحاديث والتي تعد من أحاديث الشفاعة التي تثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت شفاعة المؤمنين، ظهر لنا أن الإيمان يتفاضل، وأن الإيمان ليس على درجة واحدة، بل قد يكون في قلب العبد مثقال شعيرة من الإيمان، وقد يكون في قلبه مثقال الدينار، قد يكون في قلبه مثقال الذرة، وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر. فهذا كله يدل على أن الإيمان يتفاضل، أي يزيد وينقص. ومن الفرق التي نبتت في السنوات الأخيرة فرقة الحدادية، وهي من أخطر الفرق التي تعادي أهل السنة الآن بأشد أنواع المعاداة، وخطورتهم تكمن في أنهم يتكلمون بلسان أهل الحديث وأهل السنة، وتزداد الخطورة أن بعض من يرفع لواء هذا المنهج الآن، منهج الحدادية، هم كانوا سابقا يظهرون في ظاهر أمرهم أنهم على السنة حتى انحرفوا ووقعوا في هذا الغلو، وبدأوا يطعنون ويسعون إلى إسقاط أئمة أهل السنة. فعلى رأس هذه الفرقة في هذا الوقت الآن فالح الحربي وفوزي الأثري البحريني، وكلاهما صار يفتري على بعض أئمة السنة المعاصرين أنهم وقعوا في الإرجاء، وبلا شك كانت السهام الوافرة موجهة إلى إمام السنة في هذا الزمان الألباني رحمه الله تعالى. ولما مات الألباني وعلموا أن الألباني قد خلف وراءه ربيع ابن هادي، صارت كل السهام التي كانت توجه إلى الألباني توجه بأكملها إلى ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى، ولكنهم ازدادوا استئسادا وازدادوا خبثا. من حيث لم يكتفوا فقط بالكلمات العابرة التي قد يلقونها ثم يهربون، بل صاروا الآن يصنفون المصنفات بكل جرأة ووقاحة وعدم تقوى لله عز وجل، ويسمون هذه المصنفات بمسميات سلفية أثرية، خداع يعني إمعانا في الخديعة وفي الخداع لشباب المسلمين، من خلالها يؤصلون هذه التأصيلات الفاسدة التي بها يرمون إلى إسقاط أمثال الشيخ ربيع بن هادي وقصفهم بالإرجاء وهم براء من الإرجاء أوله وآخره ودقه وجله، ولن نزكيهم على الله عز وجل. فمن ضمن المسائل التي تعلق بها كتعلق الحشرات بخيوط العنكبوت، فلم تغني عنهم هذه الخيوط شيئا، ما يسمى بالقول الذي ثبت عن بعض السلف من أنهم كانوا يقولون الإيمان يزيد وينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء، فقالوا نعم إن الذين لا يذكرون عبارة لا يبقى منه شيء في تعريف الإيمان قد وقعوا في الإرجاء، هكذا قال. وهكذا أخذ يشنعون عليه على أئمة الحديث. فمما قد قاله العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في كتابه كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني الموصوف ظهورا بالأثر، طبعت دار الاستقامة، نعم كما في الصفحة 82، نقل الشيخ ربيع قول فوزي هذا البحريني أنه قال في تعليل قوله يعني لأن الإيمان أما لأن الإيمان إما أن يبقى منه شيء، وهذا بالنسبة كما بينا للمسلم إن بقي من إيمانه شيء فهو مسلم، فممكن أن يبقى منه ذرة أو أدنى من ذلك كما نطقت الأدلة بذلك، وبينت هذا في كتابي القناعة في شذوذ زيادة لم يعملوا خيرا قط في حديث الشفاعة. هو أيضا قد حكم على هذه العبارة التي ثبتت في حديث الشفاعة بأنها شاذة، فوزي البحريني هذا. قال الشيخ ربيع في الرد عليه: انظر إلى هذا الجاهل كيف يخالف السلف في قضايا الإيمان وغيرها بجهل، وكأن الخلاف بين أهل السنة والخوارج والجهمية إنما هو في الكفار والمرتدين. إن الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج ومن تابعهم إنما هو في عصاة المسلمين الموحدين الذين ماتوا على الإسلام لكن ماتوا وهم مصرون على الكبائر، ليس الخلاف في الكفار. إلى أن قال: ثم الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه، نعم إنما هو في زيادة إيمان المؤمن ونقصانه لا في زيادة إيمان الكافر ونقصانه إذا هو كافر. وقد عرف مذهب السلف وأن نعم أن الإيمان يزيد وينقص، ولم يقل أوائلهم وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ومن بعدهم منهم من يقول نعم ومن بعدهم منهم من يقول الإيمان قول وعمل، ومنهم من يضيف يزيد وينقص، ومنهم هم القليل ها قد يقول يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ولكنه لم يقل بوجوب القول بهذه الزيادة ولا يشترط القول بها ولا يبدع من لا يقول بها. ومن يشترط القول أي بهذه الزيادة نعم زيادة حتى لا يبقى منه شيء ويبدع من لا يقول بهذه الزيادة كالحدادية، فليأتوا بأدلتهم على ذلك من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وإلا فهم أهل ضلال، أهل ضلال وفتن. نعم هم يسيرون على طريقة الخوارج في رمي أهل السنة بالإرجاء وفي التعنت والغلو. طيب. إلى أن قال افتحوا الباب يا اخوانا اكيد مش عامل حاجة اين طيب تعال تعال نعم إلى أن قال حفظه الله تعالى. أقول ومن ينكر أن الإيمان يمكن أن يزول بالكلية؟ يعني حتى المرجئة لا يقولون لا يمكن أن يزول الإيمان بالكلية، وعندهم في كتبهم أحكام والردة. أما الخوارج فإنهم يغلون في دينهم حتى يحكموا بالكفر على عصاة المسلمين ويحكموا بخلودهم في النار. ولقد اتخذ الحدادية هذا الجاهل وأمثاله أي فوز البحرين هذا رؤوسا. ثم قال فوزي في بركانه بعد أن رد على قول إن الإيمان يزيد وينقص، وبعد أن أوهم الناس أني أقول إن العمل شرط كمال في الإيمان، قال موجها كلامه إلى العلامة رضيع: فأما إنكاره لفظ ينقص حتى لا يبقى منه شيء فنرد عليه من أقوال السلف. هو يدعي يعني يقصد العلامة رضيع أن العلامة رضيع يدعي بأن السلف قالوا وقرروا بأن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهو يقول بذلك فقط. نعم لأن ذلك من أقوال السلف. نعم نقول كذلك بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء من أقوال السلف. فلماذا لا يأخذ بهذه الآثار؟ يعني هو يوجه هذا الكلام إلى الشيخ ربي، لماذا لا يأخذ بالآثار التي فيها لا يبقى منه شيء؟ وفي الحقيقة لا يريد أن يقول قد أخطأت في ذلك وأتوب إلى الله سبحانه، هكذا يسيء الأدب مع مثل العلامة رضي الله. فقال العلامة رضي الله أولا في تعليقه على قوله أتوب كما في الحاشية: انظر إليه كيف يعتبر عدم ذكر حتى لا يبقى منه شيء خطأ يستوجب التوبة إلى الله. واعرف اعتقاده في وجوب هذه الجملة وأدرك مراوغاته حولها. قال العلامة الترابي حفظه الله تعالى: في الرد على هذا الكلام السابق، في هذا الكلام من الكذب ما لا يجرؤ عليه إلا كبار محترف الكذب. وهذا وداء بالحدادية. أولا، أنا أول من حارب القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان أو شرط صحة في الإيمان. نعم، وأنا قلت وأقول إن الإيمان قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقلت هذا أو معناه في الشريط الذي ناقشه في بركانه، يعني إلى أن قال: والذي من مقتضاه تضليل السلف كلهم. ولكني لا أعلم أحدا من السابقين ولا من اللاحقين اشترطه في تعريف الإيمان إلا الحدادي، يعني السلف ما اشترطوا هذه الزيادة في مسمى الإيمان أو في تعريف الإيمان، أن تقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذه نعم قالها بعض السلف على سبيل البيان، لكنهم ما أوجبوا هذا القول على كل أحد حين يذكر معتقده في الإيمان، بل إذا قالها لا بأس، وإن لم يقلها ما دام يقول إن الإيمان يزيد وينقص لا ينبغي أن يرمى بالإرجاء البتة، سواء ذكر هذه العبارة أم لم يذكرها، لأن اعترافه بالنقصان هذا دليل على أنه قد ينقص حتى أدنى درجة، حتى لا يبقى منه إلا ذرة، أو حتى لا يبقى منه شيء إذا خرج عن الإيمان بكله. ولكن الحدادية لا يكتفون بهذا. ثم قال الشيخ ربيع: والذي من مقتضاه تضليل السلف كلهم، فحتى الذين قالوه من السلف يقتصرون في معظم أحوالهم على القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يزيدون على هذا، وبعضهم يقتصر على القول بأن الإيمان قول وعمل، كما نقل ذلك البخاري عن 1000 شيخ وزيادة. يعني هذه المسألة هي من المسائل التي أحدث القول فيها، أو أحدث الخلاف فيها بمعنى أدق في هذا الوقت، لأن ما نعرف أن السلف رحمه الله تعالى قد رموا من لم يقل هذه العبارة حتى لا ينقص منه شيء بالإرجاء، وهذه أكبر حجة نبغ بها غلو هؤلاء. نقول لهم: لو سلمنا جدلا أن هذه العبارة يلزم على كل سلفي أو سني أن يقول بها، طيب لماذا لم يقل السلف ولو في موضع واحد أن من لم يزد هذه العبارة لا حتى لا يبقى منه شيء فهو مرجئ، أو يعني أظهروا الحرب له واتهامه بالإرجاء؟ لا نعرف هذا. وليأتوا يعني بواقعة واحدة فقط تثبت أن السلف رموا هؤلاء بالإرجاء. نعم، بل إن كلام السلف ينقض فهم هؤلاء الغلاة من الحدادين الذين يعني عنتوا على أنفسهم وأرادوا أن يعنتوا على غيرهم. نعم. إنما السلف رحمه الله تعالى كما بين الشيخ رضي في كلامه السابق إنما أوجبوا فقط أن يعتقد العبد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فقط. فإذا قال الإيمان قول وعمل أيضا كفى إن ما دام لم يعرف عنه إرجاء، ولكن إن ظهر منه ما يدل على أنه لا يعتقد بالزيادة والنقصان هذا الذي هو يرمى بالإرجاء. فالعبرة كلها في اعتقاد الزيادة والنقصان في الإيمان، وأن الإيمان ليس كتلة واحدة، وكذلك العبرة بإدخال العمل في مسمى الإيمان. فمن أدخل العمل في مسمى الإيمان فليس مرجئا ما دام يعتقد أن العمل من الإيمان. نعم. لذلك ثبت على ابن المبارك أنه قال من قال إن الإيمان قول وعمل نعم يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره ودقه وجله. وثبت نحو هذا القول عن البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة. وأيضا من الأمور التي لبس بها الغلاة من الحدادية في هذا الوقت الذين شابه الخوارج في بعض طريقتهم أنهم اعتبروا أن قول بعض الأئمة من أهل السنة أن الإيمان له أصل وفرع وأن من الإيمان ما يسمى بكمال الإيمان الواجب أو بكمال الإيمان المستحب، يعتبر أن هذا يعد أيضا من الإرجاء عندهم، أنك تعتبر أن الإيمان له أصل وفرع. يعني رد العلامة ربيع حفظه الله على هذا التهافت من الحدادية حين كان يرد على قول فوز الأثري نعم. قال الشيخ رضي هذا دل عليه قول الله وقول رسوله وهو قول أئمة الإسلام من أن الإيمان أصل والعمل فرع عنه وكمال له. وقد نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المقال الذي تكابره 9 نصوص وكلها واضحة وضوح الشمس في أن الإيمان أصل والعمل فرع أي كمال. وهذا شيخ الإسلام يثبت للإيمان كمالين، كمالا واجبا وكمالا مستحبا. ليس معنى الكمال على ما قد يفهمه البعض، وهذا من إيه؟ من سوء فهم هؤلاء، لم يظنون أن ورود كلمة الكمال في بعض كلام أهل العلم أو في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالخصوص كأنه يعتبر أن العمل ليس من إيه؟ من الإيمان، مجرد كمال فقط. لا، هذا ليس بالصحيح، بل شيخ الإسلام يصرح كما سوف يعني نقرأ الآن أن العمل إما أن يكون من الكمال الواجب الذي يجب في الإيمان، وإما أن يكون من الكمال المستحب الذي هو من الإيمان أيضا. ولكن من ترك هذا الكمال المستحب لا نقول أنهم أن إيمانه قد حدث فيه خلل أو نقص، لأن فعل المستحب نعم يزيد في الإيمان، لكن تركه لا ينقص الإيمان. من ترك مستحبا لا ينقص إيمانه لأنه لم يترك واجبا من واجبات الإيمان به ينقص إيمانه، ولكن من فعل المستحب نعم يزيد إيمانه، هذا هو. أما نقصان الإيمان يكون بترك الكمال الواجب نحو ترك الصلاة على قول من لم يقل بتكفير تارك الصلاة، احنا من ترك إخراج الزكاة، من ترك صوم رمضان، من ترك بر الوالدين، هذه كلها تسمى بأعمال الإيمان الواجبة التي من تركها نقص إيمانه. قال شيخ الإسلام كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، ثم هو أي الإيمان في الكتاب بمعنيين، أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق بينهما بقوله آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعه كما في قوله إنما المؤمنون وإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون إلى آخره. نعم، حديث الحياء ووفد عبد القيس ومركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بسواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. ومن مستحب يفوت بسواته علو الدرجة، هذا واضح، هذا الكلام واضح. والآن يقول شيخ الإسلام الإيمان في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، بمعنيين أصل وفرع واجب، فمركب من أصل لا يتم بدونه، الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه الإيمان، ومن واجب ينقص بثواته نقصا. يعني إن ترك هذا الواجب ينقص إيمانه نقصا يستحق صاحبه العقوبة. ومن إيه؟ ومن مستحب يفوت بثواته علو الدرجة، واضح؟ طيب، إلى أن قال شيخ ربيع في تعليقه على كلام شيخ الإسلام هنا لم يثبت شيخ الإسلام أن للإيمان أصلا وفرعا، ويثبت له كمالا، وما يؤتى فيه بالأعمال الواجبة، ويكون الإيمان أكمل إذا أتى العبد بالأعمال الواجبة والمستحبة. فيكون شيخ الإسلام على مذهب الحدادية مرجئا، يعني يلزم الحدادية هؤلاء الذين يقذفون العلماء الذين يقولون إن للإيمان أصل وفرع، وأن هذا الفرع إما أن يكون واجبا إما أن يكون مستحبا، يلزم على من يتهم هؤلاء بالإرجاء أن يتهم شيخ الإسلام ليش بالإرجاء، لأنه هو الذي يعني أكثر من فصل وقرر في هذه المسألة. صلاة العصر كانت عندكم؟ طيب أنا طيب يعني إن شاء الله قد نكتفي بهذا الآن، لأني تعبت كذلك والله، قد نكتفي بهذا الآن، ويكون لنا إن شاء الله موعدا يكون لنا موعدا آخر إن شاء الله، يعني نتم فيه المسألة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. عبد الحكيم بارك سمعي تسمعني الآن. طيب الآن بارك الله فيك، أريدك نعم أريد منك بارك الله فيك أن ترسل إلي التسجيل الذي أنت سجلته عندك على بريد الإلكتروني قبل أن تترجم. طيب يعني أنت أرسله على بريدي الإلكتروني أولا، ها سامع ولا؟ طيب بارك الله فيك، تعرف البريد طبعا، ها طيب بارك الله فيك، يعني أرسله على بريدي إن شاء الله أولا إن شاء الله. ماشي جزاكم الله خير، بارك الله فيك، حفظكم الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، صلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله. يا ربي